فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتناه له على ما يرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ